لأن بالرحمة الإحسان وبالتوبة زوال العقوبة، فجمع الله بينهما، فهو يتوب وإذا تاب سبحانه وتعالى رحم التائب ويسره لليسرى وسهل له أمور الخير فحصل على الخير العظيم. وفي هذه الآية التفات وأنا التواب الرحيم، فيها التفات منين؟ وين الغيبة؟ وين الغيبة؟ وين يتوب الله عليهم؟ أتوب عليهم للمتكلم، وأنا للمتكلم. إلا الذين تابوا وأصلحوا هذه هي الغيبة. مو بالله، ما يعود على الله، ما يعود على الله حتى نقول هذه التفات. بس السياق يقول أنه يتوب الله أبدا ولا يصلي ولا شيء. طيب نوسع لكم شيء في هذه الآية مع التي قبلها التفات. الآن إيه؟ كيف؟ يلعنهم الله، هذا يقول عقوبة عليهم. لا بعد هذه أنتم فتحتوها علي، ولا ما هي عندي. أجل فيها التفات مع الآيات التي قبلها مرتين. التفات مرتين. إن الذين يكتمون ما أنزلنا، هذه بصيغة التعظيم. ما أنزلنا، ما قال ما أنزلتم. فأولئك